الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مسلمانان، صلاة ورحمة وبركاتي خابر جب سرتانا وتاري أمره، إنساني تاك، مسلماني تاك، كامية ولات وملت بچي برو خير وخوشي دروا بكي. همو ما نزانين إنسان مخلوقه كي خوايو لا لاشو لا روح بيك هاتوين لاشو جستي انسان خوراكي تايبتي خوي هيا، والروح انسانيش خوراكي تايبتي خوي اوي. يكيان ارزي او يكيان اسماني، لاشي ارز خوراكي ارزي اوي، روحي اسمانيش خوراكي كي علوي او وحي خواي اوي. مروف اتوانه باش بيت و خدمت او دانی انجام بده، و ایشتوانه خراب بیت، نقبت بیت، ویران کاری و کاول کاری انجام بده. خوا کسی با شیطان دروز نکردو، یعنی مورکی لب دبلیت تو تواو، و کسی شی با پیغمبرو زانا ولی دروز نکردو کاتی لدائی که به هر واب جبو میزر و بیت دنیا و قرآن و حدیث کی زوری لبر بی، بلکو هموانی دروز کردو و کو فرمی: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. ایوم دروز کردو دو چاوم پیداوی، زمانکم پیداوی، دولیوم پیداوی، رنمایشم کردوی، و هدیناه النجدین، الطریقین، الخیر و الشر. اختیاری داو پیت، ام لا اگری یا او لا اگری. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان خوای پروردگار آزادی کردو لجیانا، شکرانه بجری نعمتی خواه بیو چاک اکا یا پی نزان بیو کفر دکا، اما شاکر و اما کفورا. بو دنیا آزادی هیه، بلان بو قیامت پاداشت بجوری معاملو کردارو ایمانو باور بو خواهیو بو برنامه او خواه ناردویتی. ام سرزمین میوان خانه که همو پیوستیه که مروفی تیایه، اگر مروفکان دست بدن دستی یکتر بو آودان کردنه، سرزوی بو او دار کرنوی سرزوی خوش کردنی جیان ام دنیای د بیت بهشت به پیچوانه و اگر هاتو مروفکان دست انگیر کر لی خی یکتر و بربون سر و گولاکی یکتر داین لای خرابه و ویرانکاری سرزوی دبیت دوزخ کوات خوشی جیان و تالی جیان دکویت استوی مروفکان کاتی لاپرکانی میجو حل دادیتاو دبینیت هندکات جیان زور خوش بوا آودانی و آسایش سیمای ولات و ملت بوا هند روشگاریش دبینی جیان زور تال و ترشو نخوش بوا ویرانکاری و کاولکاری و نهامتی و نگبتی سیمای جیان و گلو نشتمان بوا هر کاتیک مروف دستی داوتا اوی عبادتی خواب کا کاری چاکب کا خواه ملائکه ای که نردو داری پیشه به دستی ابلی وامکن حرکاتی مروفه ویرانکاری کردو و خرابه کردو خواه ملائکه ای که نردو همیسان بدارو بچخو بی بسر و گولاکی ابلی بواکی دوامکن آواب کن آزادی کردو باب روا کواتا برزان انسان گریکیوری جیانه اگر انسان کرایه و یعنی گرکیوری جیان کراوتا و یعنی چی انسان کرایه و یعنی اگر انسان چاک بو جیان خوش دبی اگر انسان خراب بو جیان نخوش دبی یواش بچای خودتانی بینن بگوی خودتانی بیسن و واقعا که اتر حکایتکی ناوی و قصه ناوی اگر تو آنی مانم رو و پرورده بکن بباشی جیان خوش دبی و با پیچوانه و اگر مروف خراب پرورده کراو خراب بارهین را او جیان ناخوش دکاو دنیا دبیت دوزخ برزان منالکان من با بالخانه قشنگی قطابخانه و زنکو نبن خونوار مروف یکی پرورده کراوی دروسیان لیدر ناچه نخوشکان من با دروس کردنی نخوشخانه زرگوره و چند قرویلهی چاگ نبنوا ولات من با بینای چند نهوم و تلارسازی پرلمان و بینای حکومت پیش ناکه و گل بختور نابه با دروس کردنی کشکی جوان و گوره با دادگاکان من ستم و ظلم و کشل ولات ابن برنابه بچک و جبخانه زور و پیشکوتو سنورکانی ولات من پارزراو نابه بمزگوتی رازاو و مناره برزو فرشی کاشان و استنبول ملت من با اسلام و پابن نابه با کمپانیای گورو بازرگانی دولمن و تریلی گوره گوره خواردمنی هنان برسیکان تیر نابن با حزبی زورو کانالی راگیاندنی زورو دالو نجمه زور ناچی نریزی ولاتان و گلانی جیهان ای با ماموستای دلسوزو مدیری لیزان و خمخورو کارگزاری دستپاکو پروسو پروردهی فرکردنی چاک رولکان من دبن خوینوار و دبن مروفی کی جیرو هست ببر پرسیارتی کر بینا چیه؟ با ملیون قطابخانه لمولاتا بی با دکتوری لخواتر سو مروف دوستو با پرستارو کارمندی من دونه ناس که هست ببر پرسیارتی بکن نخوشکان من چک دبنوا دیان نخوش لبردمی دکتور امری لخصخانه گورکان امرن لبروی پاره نیه بلیت ببره پاره عملیات کبده بدیاری او دکترانه و بدیاری او پرستارانه و بدیاری او کسانه و ببرچاویانه و امره بگوره و سروکو پرلمانو سروک حکومتو وزیرو بره و بری شیر حلالو نمگناسو لخواترسو خمخور لجیر کبرو خیمه ده ولات پیش ده کوید و آرامی و آسایش روی تیدکا نك بناي برز بي بي بعاسمانا قيمان وتويانا بريجنيه بايشا بحاكم وباريزر وماف ناسي دات پرور بوجدان ولخواترز استمو كشكان لدادگا كان چار سرکرين ببناي گوري داد وزارة ادات ظلم استم لولاتا بن برنابه بشار زایی و دلسوزی و گیان فیداکاری و یک ریزی سرباز و پیشمرگکان من ولات و سنورکان من پارز راو دبن نک بچکی پیش کوتو بفیشکی زورو بطوپو تیارا چونکه اگر بیش به مادم کسیگ نبی بدوانه بکاری بینه و مادم یک ریزی نبی او کاتا هرس اینین وکوی نامن بزانای لخواتس و خاون عزتی نفسو شارزال قرآن و سنتو بلاین مسلمانان لمزگوتکان لدین تیدگن و پابند بن بدین و برنامه که خواوا بدوزی نوی کارو بخشین و در کردنی زکاتو غش نکردن هجار لولاتان آمینو برسیکان تیرده بن ببونی گرویک حزبیک لاین یادوان یاسیان که لمنافسابن با خدمت کردنی گلو نشتمان بابونی کنالیک و دوان او ملتا اچیت ریزی گلانی جیهان نک باوی هر روژه حزبوکه یک دروز بیو هر روژه یک بزمه خمان بگریو و نهامتی که زیادر روان تیبکا بابچین خدمت قرآنی پیروز بزانین چون مروف من با پرورده اکا با مروف آلی چیب که و چیم اکا امرو مروف آیتی با دست چی و گیری خواردوه لسورتی اسراء لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا بیتگل الله خواهی که تر با خود دامنه زمکراو رسواد دی زليل داماو دبي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فروردگاري تو برياري داوا كوا شريكي بو قرار ندي لقل خوادا كزنا پرستي لقل دايكو باوك تشاك بي تشاكيان لقل آبكي إما يبلغن عندك الكبر كاتي قور دبن پير دبن للای تو دبن یکی کن یا هر دو کن پیان هال مشاخی و پیان ملی آف و قل لهما قولا کریما قصی چاکو خوش و باشیان لگلاب کن و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه بالی زلیلی و رحمتیان بو راخ باب سری ابرون و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا بل اخوایب اوان بمنالی من یان پرورده که دو رحم یان کرد به من تویش خواه آوا رحم به آوان بکه آوا بزید به آوان نبیت او آوا یارمتی آوان بده ربکم اعلم بما فی نفوسکم پروردگار تان زانه درونی او چی تیایه این تکونو صالحین اگر بر راسی لناخ و صالح و چاک و باش بن فانه کان للاوابین غفورا پروردگار کسی اگر هلیشی کرد به روشت به سنوری بزند به بس بیتا و خوالی خوش به و عفوی دکا و وری دگریتا و امرو یکی لکیشکانی کوملگا باکودای کی تیره قرآن لباسی اوی که علی و قضا ربو که اللہ تعبدو الا ایاهو الله بریاری داو کس نپرستی لگل خوادا يكسر ليك آيتا هر ليك آيتا نيوي آيتا كافرمي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه لنيوي تري آيتا كافرمي وبالوالدين إحسانا لقل دايكو باوك تشاكبا أما مسألة دين وإيمان نية أما مسألة وكو خوة نواري ونخوة نوار نية چن مروفي أهلي مزقوت ودين دار باوكو دايكي جيريان خواردو بدسيوا داري أناكا شخیان تیال دا جنیوان پیدا چند مروفی تریش با کودای کی خزمت دکا لکاتێکا زۆر دیندارێکی وەهای ژنیە کەسێکی سادەیە کەواتە ئەبێ ئاگامان لێبێ قەرزێک لە گردنمانایە بەرامبەر بەو دوو پیرە کە ئێمە لەوان بووین کە ئەوان ئێمەیان گەورە کرد کە ئەوان ئێمەیان پێگەیان وانەزانین هەر ئەم کوڕە بووین و هەر ئەم پیاوە بین و هەر ئەو ژنە و هەر ئەو دادەیە بوون نا ئەوانیش لە ڕۆژی خۆیانە کەس بوون خزمەتیان کرد ئەللا ئەڵاو دارە دارە و لایە لایەیان کرد خواکوڕیان باتێ خێریان کرد نەزریان کرد چوونە لای دکتۆر و دەرمان و عەمەلیاتیان کرد کچیان باتێ کوڕیان باتێ بۆ ئەوەی ئیمڕۆ ئاوا لە ماڵ بەدەر و شار بەدەر بکرێن ئەو مصیبەتە لەم هەفتەی ئەم جومعەی پێشوو شتێکم خوێندەوە باسم کرد بۆ یەک دوو بەڕێز دانیشتو بین بە یەکەوە حەزم کرد بۆ ئێوەشی باس بکەم پیاوێک و ژنێک ئەبنا هاوسەری یەکتری خوا کوڕێکیان هاتێ کوڕێکی تریان هاتێ کوڕی سێمیشان هاتێ وردە وردە تەمەن ئەڕوا و ئەمان گەورە ئەبن و ئەوانیش پیر ئەبن و کوڕەکان ژنەیەن و ئەبنە ساحەبی ماڵی خۆیان و ئەچنە ناو ژن و ماڵی خۆیان و باوکو دایکەکەش لە خانووە کۆنەکە ئەمێننەوە باوەیەکی پێچێ باوکەکە ئەمرێ پیاوەکە ئەمرێ ژنەکە بەتەنە ئەمێنێتەوە ئیتر بە نائیلاجی جارجارە ئەو کوڕانە سەریان سەری لێ ئەدەن لەوانەیە شتێکیش لەگەڵ دەستی خۆیان نابەرن بۆ لایەن ماوەیەکی تری پێچێ ژنەکە بێتاقەتی ڕووی تێیەکا ڕۆژێ بوخچەکەی هەڵەگرێ و ئەچێ بۆ ماڵی کوڕە بچووکەکەی سلام علیک علیک سلام ڕۆڵە گیان وەڵاهی بێتاقەت بووم بە تەنیا لە ماڵا و حەزم کرد بێم یەک دوو ڕۆژێ لە ماڵی ئێوە بم و تۆزی عەزێتی شتانە دەم بەڵامی تر جەرگم و منیش تەنیام و ئەوانە باشە بەخێر بێ هەرچی بوو نیوەڕۆ خواردیان و ئێوارە خواردیان و شەو بووکەکەی جێگەی بۆ داخست و خۆی و کوڕەکەش چوونە ژووری خۆیان بەیانی وەختی مەلاباغان تەقە هات و هەڵسان بۆ نوێژ و ئەوانە دایکەکە بانی کردە بووکەکەی وتی ڕۆڵە وەرە قسەیەکی بۆ بکەم وتی چییە وتی حەیام مە بە جێگەکەم تەڕ کردووە داوای لێبردنەکەم پیریە پیری ژن دەستی کرد بەقی ژە و خوابەزیای خێرم نەکردو خۆ من چیمدانە ناوە و نەخەڵە تابی جارێکی تر بێی بەم ناوە و ئاوا بکەی و ئاوا بکەی وتی ڕۆڵە گیان بەخوا حەز ناکەم بەستی بکەم دەسەڵاتم نییە بەهەرحاڵ دۆشەک و جێگەکەی هەڵگر بردی فڕەیدا لە حەمامەکا و ژنیش نان و چای بەیانی خوارد و لێیدا ڕۆی دایکەکە چوو بۆ ماڵی کوڕی ناوەنجی وتی ڕۆڵە حەزم کرد بێم سەرە بەم لە ئێوەیش و ئیتر ئاوام لێ هاتووە تاقەت نابم بە تەنیا و هەروە جارە جارە ئەم دیە نێکتانەکەم و حەزم کرد یەک دوو ڕۆژێ لێرە بم لە ماڵی کوڕەکەیش شەو جێگەیان بۆ داخست و ئەوانە بەیانی هەڵسان لە خەو هەمان شت بووکەکەی بان کرد بووکی ناوەنجی وتی ڕۆڵە داوای مەعذرەتی لێ یەکەم پیر بووم دەسەڵاتم نییە جێگەکەم تەڕ کردووە و تخوا حەیام مە بەو مەم شتێنە و خەجاڵەتم مەکە ئەم لەوی تر خراپتر هاواری کرد و تەریقی کردەوە و خەجاڵەتی کرد و جارەتر نەخەڵە تاویت بێ بەم ماڵاو ئەمە شوێنی ئەوە نییە ڕۆژی دواییش چوو بۆ ماڵی کوڕی سێهەمی با بڵین گەورەکەیان سەلام عەلی عەلەیکە سەلام و وەڵا هاتوون بۆ ماڵیەوە و ئیتر ئاوا بەخێر بێ یاخوا سەرچاو یاخوا بەخێر بێ نانیان خوارد و شەو جێگەیان بۆ داخست و بەیانی هەمان جۆر بووکی سێمیشی بان کرد فەقیرە داماوە تی ڕۆڵە گیان بیکە بە خاتری قورئان حەیام مە بەو ڕسوان مەکە جێگەکەم تەڕ کردووە ئەم ئافرەتەیان ئەم بووکە ئەم لاولای خەستووەکەی ماچ کرد دەستی ماچ کرد وتی دایە گیان ئەوە شتێکی تەبیعییە خەیاڵ نەکەی من باس دەکەم لای کوڕەکە و ئەیکەم بە دەم و باس بەخوا ڕۆژی سێ جار ئەو جێگە پیسکەیت ئەی شۆرم و دەستی شوماچەکەم و بچووکیتەکەم وەختی خۆی ئێوە زۆرتان کردووە لەگەڵ ئێمە مانوو بوون لەگەڵمانە وەختێ گەڵوگی پاڵتان پاکردووینەتەوە ماچیشتان کردووین و گۆرانیشتان پیاوتووین ئێستا ئەبێ ئێمە ئەوە نەبێ غیرەت بین حەتا ماوی ئەمە جێگەتە حموشه دوشه چې ګبو وګورم وتی براسته وتی اره والله براس ما لبر کو راکې شونی هر لبر خوار یې زګرم څنګه تو پیری محتاج منی منی چې امره صلات مې یارمتی تدم وتی اخر دل نیابم وتی اره والله دل نیابه تاقی کرم جنکه داسې کړ به جرفانیا پیا پریاسکی کی دریا نا ملوان کی کتاب مل لیره یک بو کړ دی ملی بو کک وتی دک پیروز دبه او خلات و دیاری من ابو تو مادم او وعدم پی ادی مادم او انا شریف و نجیبی بس ما اومشته و تی چیه و تی رول گیان باب زانی من میزم نکردو بخوما هر سی روشکار او بکرد مستر جگه کرد بس بوککانم تعقیق کردو بس اوان دوران دیان تو گره وقت بردو دی خد بان یعنی انسان باوکی یادای کی پروستاتا و میزی بارا نگیره و تواب ابي او مالا او عائليه او كرا بتايبتي ببيع وكان لهم خلقينا ببوك كان لهم بكري جنك او بيع وكان لهم ابي خوي مرد به خوي خدمتي ام كاتور نبي لبوك كي اگر جنكي مرد بو هاد لقل مرد كيا باش خدمتي خزوره وخسو كي كر عفريني به صد عفريني به بلان بدرجه اول خواهی گوره فرمی و بیل والدینی یعنی تو لگل باکو دایی کتا باش با یا مثلا باکو دایی که جنکه لوین ابی جنکه خوی باش خزمتی هم که با مردکه نالی خزمتی هم که نه اگر مردکه شی مرد بو هاو کاری کر او نوری علا نوره لم دنیایا چند سوامی های بسر کسان آرون یکی که ان بریتیل دایی کو باوک بیگر نگوی هر کسی لم دنیا عزیتی دای کوباو کی با لم دنیا عزیتی ادری هر کسی لم دنیا رز دای کوباو کی بگری لم دنیا رزی لی اجیری لپیریا خوا بلگو دلیلی بو انیره بهانه و هاواری و اچه بو اتکاکم اوی باو کودای کی ما با خوی بگری با تحمل بکا با دان بخوی ها بگری لبر خوا بس لبر خوا طاعت الله طاعت الوالدين رازي كردني دايكو باوك رازي كردني خواه ومعصية الله معصية الوالدين رنجاندني باوكو دايك رنجاندني خواه أما اكتر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بيتان بلهم قورترين قناحتيا الإشراك بالله شريك بوخوا قرار دان وعقوق الوالدين رنجاندني دلي دايكو باوك توين يشقر توی روجوگر، توی مسلمان، توی اسلامی، توی مزگوتی، آگاد لم قسانه بی. نرو آبا پشتی گویتا، بچیتا ناو دلت، بچیتا ناو عقلت، کاری پیبکا، عملی پیبکا. اگینا استفاده لنویجو روجوکت ناکی. استفاده لی ناکی. دواي او دواي باكو دايق وات اذا القربى حقه والمسكين سري خزم دي ذوي القربى خشكزا خالوزا بورزا اموزا برازا اواني مام خال برا اواني ترخزمن ذوي القربى اواني زور نزيكن حقي خوان بالي حقه خواه فرمی حقیقی خوی بری اگر هر لمالکه بشدار لگلتا بشکی بری اگر بشدار نیه لمالکه نا تو دولمنی او فقیره لمالی خواه پیداوی بشی بده و فی المالی حق سوى الزکاتی لمالا بیدگل الزکات حقی تری جهه ابی او خزمانت دعای خیرت بو بکن ابی ابی بشی عن نکی ابی محرومی عن نکی ابی نیم تورینی ابي لچ هل نقر چيني ولود ندي بيك ان اللي بروي نين بو مالتانو نانو اوي مالد نخون خوا افرمي واتي ذا القربى حقه خز ما كانت الين علاقاتكم ملايتي كذبوا خز ما ايتي نما وسردان نما كي واي كردوا خومن خومن ان كالو كرچين سردو سرين لقال يكتريا لشتكي بسيط وامان ليه ترك اكين على قواز لأيانين اتر آواي ليه كليه هاتوا مالكان بون بوتيل مالكان بون بمطعم شوێنی خەوتن و خواردن، تر شوێنی زەوق و شوێنی ڕاگۆڕینەوە و شوێنی تۆخکردنەوەی خزمایەتی و شوێنی ڕازیکردنی خوا نەمان کە جاران بوون. والمسکین هەژاران، هەژاری وڵاتەکەت، هەژاری دراوسێت، هەژاری ئاوای و خزمەکانت، بەر لە هەموو کەسێ خەمی ئەوانەت بێ. تۆ مادەم ئەزانی ئەو هەژارە، تۆ هەتە لەگەڵ یابەشکە کاسە هاوسەیەکی بۆ بنێرە، پارەت پێیە دوو هەزاری بدەرێ، بابیدا بە نان، با مناڵەکانی بەبرسی سەر نەنێنەوە. و ابنە سەبیل، ئەو کەسەی کەوا ماڵ و حاڵی لێ تێک چووە، ڕێبوارە و ئێستا بێ پارە و بێ ماڵە، هاوکاری بکە، بەدەمیەوە بە چاکەی چاکەکاران ون نابێ، نافەوتێ. مەوزوعێ هەیە ئێمە لە تەقریبەن ئەوە 4-5 ساڵە خەڵکی کوردستان، خەڵکێکی زۆری عەرەب هاتوونەتە ناو ئەم هەرێمە، لە شارەکانە بڵاویان کردووە. ملەتی بە هیممەتی کورد زۆر ڕێزی لێگرتوون، زۆر خزمەتی کردوون. ئاگاتان لێبێ نەیدەن و بە ئاوا نەڵێن ئێمە چیمان کرد لەگەڵ ئەواناو حسێبی ڕەیس و حکوومەت و حەشت و داعش و ماعش و ئەوانە لەسەر ئەو ملەتە فەقیرە بکەن، وەکو تۆ لێی خۆ ماو ماڵی وێران بوو ڕایکراتە لات نا، بڵێ لەبەر خوا کردمان، ئینشاءڵڵا بەزایە ناچێ. ئەوانەیان شیریان پاک بێ، هەر دەم پیاوەتی و شەهامەتی کوردیان لەبیر ناچێتەوە. لەبەرەوە نەیفەوتێنی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نەیکۆرێنیتەوە ئێمە چیمان کرد، ئێمە چیمان کرد. یا لە بەعزێک شوێن خوا نەخواسە خەڵکێکی ناحاڵی بڕوا غەڵەت کا بەرامبەریان، ئەوان چی بکەن؟ ئێمەیش و ئەوانیش بەدەست حکوومەت و بەدەست خەڵکی لار و خزمی لارەوە گیرمان خواردووە. ولا تبذر تبذيرا، ماڵ مەبژێنە و ماڵ زایە مەکە، ماڵ بەفیڕۆ مەدە. ئن المبذرین کانوا ئیخوان الشیاطین، ئەوانەی ماڵ بەفیڕۆ ئەدەن برای شەیطانن. وکان الشیطان لربه کفورا، شەیطانیش کافرە بەخوای خۆی، ئەو کەسش برای شەیطان بێ یانی ئەویش کافرە بەخوای خۆی، پێ نەزانە قەدری نیعمەتی خوا نازانێ. کەواتە ماڵ پژاندن، ماڵ زایە کردن، ماڵ بەفیڕۆدان لە شتێکا کەوا پێویست نەبێ تەبذیرە، تەبذیریش کاری شەیطانە، شەیطانیش کافرە بەخوا، ئەو کەسە شەبێتە برای شەیطان. لەبەرەوە تکاکەم با خۆ لەوە پارێزین کەوا ماڵ لە شتێکا سەر بکەین کەوا پێویست نەبێ. وئما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، جاری وا هەیە لەبەر نەبوونی یا لەبەر وەسعێک بەرامبەر بە خزمەکەت، بەرامبەر بە هەژارەکە، بەرامبەر بە ڕێبوارەکە، لەوانەیە بێوەزع بی، بێتفاق بی، حاڵەتێک پشتیان تێیەکەی، لایان تێیەکەی دەی ئەگەر نەتوانی پارەیان بەیتێ و ماڵیان بەیتێ، فەقول لەهم قەولەن مەیسوورا، بە قسەیەکی خۆش ڕاییان بکە، بە قسەی خۆش ڕاییان بکە و قەنەعاتیان پێ بکە. خوا بیدا ئینشاءڵڵا لە خزمەتانم بە حەول و قوەتی خوا، ئێستا هیچم لەدەستا نییە. بە قسەیەکەوا دڵیان مەشکێنە، وەک گیرفانیان ئەشکێنی و دەست ئەنەی بەڕوویانەوە، بە قسەیەکی خۆش ڕاییان بکە. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، دس تنمك لبين قاقد، يعني شيء يعني رزيل مبا شروق مبا ما يقلوا. ولا تبسطها كل البسط، دس شباعة سارانة به جيتي أنا وسي، فتقعد ملوما محسورا، أجر بيب جاني خرابة، أجر بيجري توار خرابة، دس بكيت وجرفان دراب خرابة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، رازق خوايا أي دابو كسي ميلي بي ويقدر وإقريتوا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خواي قورو فرورقار أقادار الحال إيوا وأمان بينيو أزاني شيء أكين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، من الله كانتان لترسي برشتي مكجن، نحن نرزقهم وإياكم، رزقي من الله كانت أنه إيه ويش خواه فرمي لسر منه، إن قتلهم كان خطأ كبيرا كشتنيا تاوانك جورية من الله بربرسيتي كشتن من الله بربرسيتي محروم كردن تاوانك جورية بريزان بو اندازه لم تاري امرؤ او سمتاني وكيتري تاجم عكيتر بلام دوباره اكمول سرتاوا بخوم بايوا اليم هزار جار خنوار بين اهل جمعه وجماعت بين عمل كردوا لقيامته فرياي انسان كوي قصف فرياي انسان ناكوي بويت كاكم با ام دين داري خوان اسيه لبازار رنگ بداته و پیمانوا لمالا لقل منالکان و دایکو باوک مانا لقل خزمکان مانا لقل ریبوار و هجارانا با ام دینداری و خواناسی رنگ بداته و پیمانوا با پیمانوا دیار بی با بکردوا مسلمان بین های لو لاتانی دروا راقصه گورانی بیجه پیلن هنرمنده کی جیهانی پاره پیاکا با کنسرت و رقص دوای راحتی با خیوکا کماندامی پی ابابر ریوا خانه با سالاچوانا کاتوا های لو لاتانه یعنی هر اوی پی بلای دین فری با جمهوریت وانی علاقه با دین و اوانا وانی بلام خزمتی اکی گوره اکا با مروفایتی علی مروفایتی لبر مروف ای امش با لبر مروفو لبر خوایش اوی پی ما نکره لم تنگانه دا لم شوزنگی دوری داوین با قولی مردانه ایلی حل کهین بلکو اما خواه خواه بی بحانه و هاور مانه و خواه لگناهی منو ایوش خوش بی خواه عقیبت من خیر بکا خواه اصلاحی حال من بکا خواه نخوشکان شفا بدی خواه نخوشکان شفا بدی خواه نخوشکان شفا بدی خواه زینوکان عقیبت خیر بکی خواه لمردوکان خوش بی خواه ولات من پارزی لهمو آفات و فتنه خواه دجمنانی ام ملتو مسلمانان نابود کی لناویان بری پیلانکانیان بتقینی توبه خویان یا رب العالمین خوای دای پیروز داد لیکم امولات پاریزی لهمونه همتی و نکبتیه پلی رحمت من بوده یا رب العالمین محتاج هیچ کسی کمان نکی درگا و قاپی کی خود نبی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین